بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال نظم الجوهر المكنون في صدد الثلاثة الفنون العلامة الأخضري رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكونه بالوصل للتفخيم تقرير أو هجنة أو توهيم إيماء أو توجه السامع له أو فقد علم سامع غير الصلة، وبالإشارة لكشف الحال. قال رحمه الله: بالإشارة لكشف الحال، أي أن المسند إليه يأتي معرفا بالإشارة، أي يأتي اسم إشارة لأغراض منها كشف الحال، وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهاد، أي يأتي المسند إليه اسم إشارة، يأتي معرفة على كونه اسم إشارة لإفادة القرب أو البعد. قل هذا زيد، ذلك عمرو، هذا لإفادة القرب، ذلك عمرو لإفادة البعد. فلولا اسم الإشارة لما انكشف الحال من القرب أو البعد، فيؤتى بالمسند إليه اسم إشارة للكشف عن حاله من كونه قريبا كما في هذا زيد، أو بعيدا كما في قولك مثلا ذلك عمرو، وهكذا بإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد. من قرب كهذا زيد، هذا يشار بها إلى القريب، أو بعد كذلك عمرو، أو استجهال كذلك. الاستجهال أي تجهيل المخاطب والتعريض بغباوته، فيؤتى بالمسند إليه اسم إشارة تعريضا بالمخاطب، تعريضا بجهله وبغباوته، فكأنه لا يدرك من الأشياء إلا ما كان محسوسا، فكأنك تشير إلى المسند إليه وتحضره، كما في قول الفرزدق لجرير: أولئك آبائي، فأباؤه ماتوا غير حاضرين، أشار إليه كأنه أحضرهم وأشار إليه، فهو تعريض بجرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فهذا فيه تعريض بجرير: أولئك آبائي، فأشار إليهم وهم غير حاضرين، لكن لتأكيد هذا الأمر في نفس جرير وتعريضا بجهله. أو غاية التمييز والتعظيم، أو غاية التمييز كذلك. يأتي المسند إليه اسم إشارة لحصول التمييز، أو ليميز أكمل تمييز. قد يعترض على هذا بأن يقال إن اسم الإشارة ليس عرف المعارف، فكيف يحصل به أكمل التمييز؟ ذكرنا فيما مضى بأن المعارف مرتبة، والضمير والعلم أعرف من اسم الإشارة، كيف يكون اسم الإشارة دالا على كمال التمييز؟ يقول العلماء: هذا بالنسبة إلى ما دونه، بالنسبة إلى ما دونه. المعارف أخذناها، وذلك قلنا علم البلاغة من العسير أن يتقنه ما لم يدرس علم النحو. أخذنا في مضى المعارف، أن المعارف سبعة فيها سهل: أنا، صالح، ذا، ما، الفتى، بني، يا رجل. وهي مرتبة: أنا صالح، أنا الضمير، صالح العلم، ذا اسم الإشارة. يحصل كمال التمييز باسم الإشارة بالنظر إلى ما دونه، لا إلى ما فوقه، بالنظر إلى ما دونه، ولا يكون ذلك إلا في المقام الذي لا يصلح فيه ما فوق اسم الإشارة، أي لا يصلح فيه اسم الإشارة. أما إذا صلح فيه العلم أو صلح فيه الضمير، فكمال التمييز حاصل بالعلم والضمير وليس حاصلا باسم الإشارة. إذن فاسم الإشارة يحصل به كمال التمييز، حيث لا يتسع المقام إلا لاسم إشارة، فكمال التمييز حاصل بالنظر إلى ما دونه. ما المقصود بكمال التمييز؟ يعني إحضار المسند إليه في ذهن المخاطب، إحضاره في ذهن المخاطب والتأكيد على شأنه، كما في قول الفرزدق: هذا الذي تعرف البطء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا ما قال لا قط إلا بتشهده، لولا التشهد كانت لاءه، نعم يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، رضي الله عنه عليه السلام. هذا علي زين العابدين، قصة مشهورة. يعني أحد خلفاء بني أمية اغتاظ لما رأى الناس يعظمون زين العابدين، بعض خلفاء بني أمية لما أدخل الحرم والزحام شديد، الناس في زحام، وإذا بزين العابدين علي بن حسين يدخل، فالناس يفزحون، يستغرب من هذا، هذا شرف لم يحصل حتى للأمير، والناس يفسحون له طواعية، مش عن خوف أو عن حب، يذكرهم برسول الله، هذا حفيده، هذا حفيده رضي الله عنه. ف يعني فإذا دخل فالناس تتفرق من حوله ويوسعون له ويطرقون حياته، وكان عالما صالحا زاهدا عابدا رضي الله عنه ورحمه. أخباره عجيبة في كتب السير، كيف أنه خرج من ماله مرات، وكان جوادا معطاء قواما لليل، فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حين رأى هذا اغتاظ، قال هم من هذا؟ هو يعرف كان يعرض به. فقال الفرزدق قصيدته العصماء الشهيرة وسجن بسببها، سجن، قال هذه القصيدة وقالها لله ولم يأخذ عليها أجر، قال والله ما قلت إلا نصرة لآل بيت رسول الله. فقال فلما عرض به ذلك الأمير والخليفة قال له: هذا الذي تعرف البطحاء، الأرض تعرف من هذا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن فاطمة رضي الله عن فاطمة، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه، نعم يغضي حياء، كان يغضي من طرفه عليه الوقار والسمت، يغضي حياء ويغضى من مهابته، ناس يهابونه يغضون الطرف، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. فالشاهد هنا المقصود، وش المقصود هنا؟ إيه الاسم إشارة، لكن ما هو الغرض؟ التمييز بأكمل تمييز، يريد أن يحضره، يريد أن يعرفه من هذا، من هذا الرجل، يريد أن يميزه عن غيره أنه ليس كذلك. فالمقصود هو إحضار شخص المشار إليه في ذهن السامع وتمييزه عن غيره، أكمل تمييز. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل البيت يعرفه، والحل والحرم والتعظيم، تعظيم كذلك إشارة، يأتي المسند إليه اسم إشارة، تعظيم لتعظيمه. شوف التعظيم يحصل بالقرب كما يحصل بالبعد، شوف بالقرب كقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أشير إلى القرآن وأريد باسم الإشارة تعظيم القرآن، إن هذا القرآن، الله تعالى يشير إليه معظما له: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بشروع، سواء كان باسم الإشارة الذي للبعد، إشارته باسم إشارة، تعظيمه باسم إشارة للقرب أو البعد. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا تعظيم لعلو مقامه، عظمه الله تعالى، قال ذلك الكتاب، فلبعده وعظيم شأنه ولرفعته عن غيره من الكتب، ناسب أن يعبر عنه باسم الإشارة الدال على البعد. ذلك الكتاب، وإن هذا القرآن، فيه مناسبة لطيفة، وكأنه قريب، قريب من الله، ومن صفات الله تعالى العلو، الله علي عن خلقه، وكان يشير هذا القرآن القريب منه، إن هذا القرآن، فهو تعظيم إما باسم الإشارة دل على القرب أو على البعد، فهو تعظيم بالقرب أو البعد. والحط حط تعظيم يقابله التحقير، يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لغرض التحقير والحط. شو وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ما المقصود بالإشارة إليها؟ تحقيرها والحط من شأنه. وما هذه لقربها ودنوه، قريب القرب وش القرب هنا؟ قلنا الدنيا مشتقة إما من الدنو وإما من الدناءة، إما من الدناءة لخستها ومن الدنو لقربها وسرعة زواله. وما هذه قريبة، وما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو. قلنا باسم الإشارة الدالي على القرب، أو يكون الحط باسم الإشارة الدالي على البعد. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، بعيد مسكين، بعيد عن الهداية، بعيد عن الله، فذلك الذي يدعو اليتيم إشارة البعد. فالحط من قدره باسم إشارة دال على فذلك الذي يدعو اليتيم ويدفعه بشدة. والتنبيه، التنبيه، شوف المقصود بالتنبيه، يعني أنا ما بعد الإشارة أولى بالحكم مما قبله، هذا هو التنبيه. كما في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. ثم قال وأولئك هم المفلحون. هذا يسموه التنبيه للإشارة إلى أن ما ذكر قبل اسم الإشارة أولى بما ذكر بعدها، يعني المذكورون هم أولى الناس بأن يكونوا مفلحين وأولئك هم المفلحون، وكأنه قال لا غيرهم، يعني أولى الناس بالفلاح من تقدم ذكرهم. فهذا هو التنبيه، التنبيه على أن ما أشير إليه أولا أولى بالحكم الذي يأتي بعد اسم الإشارة. أولئك على هدى من ربهم، قال وأولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون، وكأنه قال أولئك هم المفلحون لا غيرهم، فهم أولى الناس بالفلاح، من ذكرت أوصافهم أولى الناس بأن يكونوا من المفلحين. فهمت هذا؟ إذن تنبيه على أن ما تقدم ذكره قبل اسم الإشارة أولى بالحكم المذكور بعدها. والتفخيم، التفخيم هذا من زيادات الأخضر، لأنه صاحب الترخيص اكتفى بالتعظيم، اكتفى بالتعظيم، ففي التعظيم تفخيم، لكن الأخضر يزاد التفخيم وكأنه أمر أكبر شوي من التعظيم. فيه تعظيم وزيادة، كما في قولك مثلا هذا الذي حدثتك عنه، تريد أن هذا الذي ذكرت له، هذا الذي حدثتك عنه، تريد تعظيمه وتفخيمه بهذا، والمعنيان متقاربين على كل حال، تفخيم وتعظيم متقارب. وكونه باللام في النحو علم، كونه باللام، خلاص كونه معرفا هنا باللام أي بأل، ذكرنا التعريف باسم الإشارة أن يذكرنا التعريف باللام، كونه باللام في النحو دري، كونه باللام أي معرفا بأل في النحو علم، أي علم الخلاف فيه في علم النحو. هل التعريف حاصل باللام أم أن التعريف حاصل بأل؟ هذا في علم النحو أخذناه في درس الألفية، الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، الحرف تعريف أو اللام خلاف، خذينا هذا، هل المعرف هو أل؟ تقول الرجل، القمر، أل هي المعرفة ولا اللام هي المعرفة؟ أوتي بالهمزة للتوصل إلى نطق الساكن، لا في خلاف. وظاهر كلام الأخضري رحمه الله أن مذهب البيانيين أن التعريف حصل باللام، قال وكونه باللام قدم وتصدر يخفى وتشير، أو يعني ذكره للام دون غيرها يشعر بأن مذهب البيانيين أن التعريف حصل باللام، وكونه باللام أو غيرها في النحو علم، هذا علم في علم النحو. زيد لكن الاستغراق فيها منقسم، لكن الاستغراق فيها، شوف ال هذه او اللام تاتي عهديه وتاتي جنسيه، وكل منهما ينقسم الى ثلاثه اقسام. بعض العلماء يقول لك ال اما ان تاتي للعهد، اما ان تاتي للجنس، واما ان تاتي للاستغراق. والبيانيون يجعلوا الاستغراق قسما من اقسام الجنسيه، فيقول لك ال اما عهديه واما جنسية. الإمة عهدية تدل على العهد، العهد بأقسامه الثلاثة: العهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري. شيء معهود في الذكر أي في السياق أو في الذهن أو في الزمان الذي نحن حاضرون فيه. شوف العهد الذهني كما في قوله تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. وش من غار؟ المعهود في الذهن هو غار ثور. إذ هما في الغار إذ يقول، مش غار، ما قالناش غار، هذيك أل للعهد أي للشيء معهود، غار معهود في أذهاننا. وش هو الغار اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد؟ ما هو؟ هو غار ثور. هذا وش العهد الذهني. كما نقول لكم أنا مثلا: هل أتيتم بالكتاب؟ إذا كنا في درس الألفية، هل أتيتم بالكتاب؟ وش ألفية مالك؟ مثلا كنا مثلا نتدارس مثلا أي كتاب من الكتب، نتدارس تفسير الجلالين. ذات يوم أقول لكم: هل أحضرتم الكتاب؟ ما قلتش أي كتاب، لكن سينقضح في ذهنكم أن المقصود هو تفسير الجلالين مثلا، وهكذا، واضح؟ أو تفسير القرطبي أو أي كتاب. هذا العهد الذهني. وعندنا العهد الذكري في السياق: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح، واش المصباح؟ هو الذي تقدم ذكره: أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. زيد: فعصى فرعون الرسول. شكون هو الذي تقدم ذكره؟ هل يسموه العهد الذكري؟ وكان العهد الحضوري كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم. واش من اليوم؟ نزلت فيه الآية اليوم، بذلك اليوم الحاضر الذي نزلت فيه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل لكم مثلا: اليوم الجو بارد. أي يوم؟ ما قلت لكم لا السبت لا الأحد لا الاثنين لا الثلاثاء لا الأربعاء لا الخميس، لكن ينقضح في ذهنكم أنه الأربعاء الذي رانا فيه اليوم الجو الذي نحن. هذا يسموه العهد الحضوري. هذا أقسام العهد. فلتأتي عهدية وتأتي جنسية أي دالة على الحقيقة. وهذه الجنسية يقسمها البيانون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما كان دالا على الحقيقة من حيث هي، دل على الحقيقة فقط، كما في قولك مثلا: الرجل خير من المرأة. هل كل رجل أفضل من كل امرأة؟ أبدا. من النساء يعني جنس خير مثلا، كما في مثلا في قوله سبحانه وتعالى: جعلنا من الماء، جعلنا من الماء كل شيء، وجعلنا من الماء اي من جنس الماء، مش من كل ماء، من جنس. المقصود هو جنس الماء، هذا هو المقصود، هو جنس الماء. هذا يدل على هذا القسم الاول، ما يدل على الحقيقه من حيث هي حقيقه، من حيث هي حقيقه مثلا. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما كان دالا على حقيقة موجودة في أفراد غير معينين. خذ معنا الأصول يعني العموم البدلي تقريبا. نقول لك: ادخل السوق، ادخل السوق، هذا يتناول أي سوق، ولا يتعين في سوق، ولا يشمل كل سوق. وش المقصود أنك تدخل كل سوق؟ ادخل أي سوق، هذا أو هذا أو هذا، واضح؟ فهو ها هنا يدل على حقيقة موجودة في أفراد غير معينين، اللي هو العموم البدلي اللي درس معنا في علم أصول الفقه. وهذه كالنكرة، هذه حكم النكرة. ومنه قوله تعالى: قصة يوسف عليه السلام: أخاف أن يأكله الذيب. شكون هو؟ أي ذيب؟ وعرفه لكنه كالنكرة: أي ذئب، ولا يقصد ذئبا بعينه. أخاف أن يأكله الذئب، أخاف أن يأكله ذلك الحيوان المسمى ذئبا. فيدل على حقيقة موجودة في أفراد غير معينين. هذا كثير، هذا يعني كما في قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعني. ولقد أمر على اللئيم، شكون؟ أي واحد لئيم؟ من وصف باللؤم؟ واضح هذا أمر على لئيم يسبني ثم ضيت ثم قلت لا يعني أي لئيم. واضح. وهكذا القسم الثالث وهو ما دل على حقيقة الموجودة في كل فرد من أفرادها وهي الاستغراقية وهي الاستغراقية ما دل على حقيقة موجودة في كل فرد من أفراده كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات واضح هذه التي للاستغراق قسمان لكن الاستغراق فيها منقسم إلى حقيقي وعرفي الاستغراق حقيقي كما في قوله تعالى مثلا عالم الغيب والشهادة الاستغراق حقيقي عالم كل غيب وعالم كل شهادة كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان فهو في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصابوا الحق وصابوا الصبر إلى حقيقي وعرفي وعن الاستغراق العرف والاستغراق الحقيقي هو استغراق ثابت بالوضع الاستغراق العرفي في الحقيقة وليس استغراق أول من ذكره تقريبا البهاء السوكي رحمه الله وثم تبعه على ذلك صاحب عقود الجمال إمام السيوطي رحمه الله وذكره الأخضر قلت مثلا جمع الأمير الصاغة المقصود كل الصاغة ولا صاغة البلد الصاغة جمع صائغ ليصنع الذهب جمع الأمير الصاغة هنا قرينة العرف تقتضي أن المقصود بالصاغة صاغة البلد فلا يعم كل صائغ لا يعم كل صائغ هذا يسموه إيش استغراق العرفي وتسميته بالاستغراق العموم فيها نظر لأنه في الحقيقة إما يكون من العام الذي أريد به الخصوص أو من العموم العام المخصوص العام المخصوص بالعرف أخذين هذا في أصول الفقه العام المخصوص بالعرف ولا من العام الذي أريد به الخصوص بقرينة العرف والعادة جمع الأمير الصاغة العادة نجمع صاغة البلد فلم يجمع كل الصاغة واضح فالاستغراق لكن هو فيه نوع استغراق لكن البيانيون يفارقون الأصوليين في كثير من المباحث والمسائل سماوها استغراق هو صح فيه استغراق لما يصلح له بحسب ما يقتضيه العرف فيه استغراق يعني حتى تقول جمع الأمير الصاغة يعني لفظ يستغرق أفرادا كثيرا لكن لا يستغرق كل فرد هو الإشكال أنه معيار العموم وعلامة العموم أنه يستغرق كل الفرد كل الأفراد التي يصلح لها استغرق الصالحة دفعة بلا حصل من لفظك عشر مثلا كما قال في امرأة استغرق الصالحة كل ما يصلح له فعلى كل حال فهذا فيه شيء من التحرير فقلت لك ذكر هذا البهاء السبكي رحمه الله وتبعه عليه السوق تبعه عليه الأخضري فقال لك الاستغراق اسمه حقيقي وعرفي والبعض يقول الاستغراق العرفي أو العموم العرفي ليس عموما باقيا على عمومه إنما هو إما من العموم الذي أريد به الخصوص جمع الأمير الصاغة لا يقصد كل صاغة صاغة البلد أو من العموم الذي أو من العموم المخصوص العموم المخصوص دخله التخصيص بقرينة العرف زين قولنا في البلاغة يا خيرنا في فرد من الجمع أعم فقط في لا حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فقط وفي فرد من الجمع أعم فقط قال لك العموم المفاد من الفرد الذي دخلت عليه لا نافية الجنس مثلا أقوى من العموم الثابت بطريق الجمع هذا غريب وهذا صحيح شوف قولك لا رجل في الدار أقوى من قولك لا رجال في الدار مع أن الإنسان قد يتوهم العكس لا رجال كثرة نفي الأكثرية يستلزم نفي الكثرة يستلزم نفي القل لكن هذا ليس دائما تقدر تقول لا رجال في الدار لكن رجل شوف أما قولك لا رجل في الدار نص في العموم النكرة في سياق النفي تعم على تفصيل خذناه في أصول الفقه فيه شوية تفصيل لكن عموما النكرة في سياق النفي أو هذه التي دخلت عليها لا نافي للجنس هذه من أقوى صيغ لا رجل في الدار ريحة الرجل لا رجل في الدار ونفي الواحد يستلزم نفي ما هو أكثر منه بخلاف نفي الأكثر فلا يستلزم نفي الأقل لا رجال في الدار يمكن يكون لا رجال بدليل جواز قولك لا رجال في الدار بل رجلان أو بل رجل. أما إذا قلت لا رجل في الدار فهذا يستغرق كل فرد من أفراد. على نكتفي بهذا. الحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام. الحمد لله رب العالمين.